بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 15 من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا في حديث في المحاضرة السابقة عن نوني التوكيد، توقفنا فيها عند إسناد الفعل إلى الضمائر، الفعل الذي نريد توكيده إلى الضمائر. أخذنا الفعل المسند إلى الاسم الظاهر، أخذنا المسند إلى ضمير ألف الاثنين وإلى واو الجماعة، أخذنا هذه الأقسام الثلاثة. بقي علينا الفعل المسند إلى ياء المخاطبة وإلى نون النسوة. كما قلنا في تلك المحاضرة أنه يأتيني الفعل، قد يكون فعلا مجردا فأقول يذهب، قد يكون هذا الفعل أساسا مسند إلى ألف الاثنين فالفعل يذهبان لم أؤكده حتى الآن، قد يكون مسندا إلى واو الجماعة يذهبون، هذا أيضا غير مؤكد حتى الآن، قد أقول أنت تذهبين فهو مسند إلى ياء المخاطبة ولم أؤكده حتى الآن، قد أقول أنتم تذهبنا أنتن تذهبنا فتذهبنا، هذا الفعل مسند إلى نون النسوة لم أؤكده حتى الآن. إذا أردت توكيد هذه الأفعال ما التغييرات التي سوف تحدث في هذا الفعل؟ هذا ما كنا نناقشه في المحاضرة السابقة. فإذا كان عندي الفعل مثلا يذهب فسأقول تذهبن، بنيتها على الفتح فقط. فإذا كان الفعل مسند إلى الاثنين تذهبان، سنقول تذهباني، فحذفنا هذه النون وأتينا بنون التوكيد وكسرناها. وإذا كان الفعل مسند إلى واو الجماعة أخذنا تذهبون، أجرينا فيه بعض التغييرات، وفي النهاية وصلنا إلى قولنا تذهبن فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال وحذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين، هذا ما وبقيت الضمة قبل هذه الواو على الحرف الذي كان قبل الواو. إذن هذا الذي ذكرناه في تلك المحاضرة. الآن نواصل هذه الأحكام، ننتقل لرقم 4 وهو الفعل المسند إلى ياء المخاطبة، والخامس المسند إلى ألف الاثنين. بعده نأخذ أحكاما خاصة بنون التوكيد الخفيفة نختم بها درس نوني التوكيد. نبدأ الآن مع الفعل المسند إلى ياء المخاطبة، نأخذ قاعدته ونطبقها على الأمثلة. يقول تحذف منه نون الرفع وتحذف كذلك الياء. طبعا اختصرنا الكتابة هنا وسوف نبين بعد قليل العلة، نحو لتعلمن ولتجلسن يا فاطمة. طيب ناخذ الحالات هذه، نقول عندنا الفعل مثلا تعلم، عندما أسند الياء المخاطبة سأقول تعلمين. الآن هذا الفعل تعلمين فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة فهو مرفوع برفع ثبوت النون لأنه الفعل الخمسة. إذا أردت أن أؤكده سآتي بالنون التوكيد. ما الذي وقعنا فيه الآن؟ الآن عندنا ثلاث نونات، سوف نحذف النون الأولى اللي هي علامة الرفع، لا يجوز لي أن أحذف نون التوكيد لأنها جاءت لغرض لدلالة، ونون الرفع نستدل على أنها مرادة وإن كانت محذوفة. حذفت لماذا؟ من أجل توالي الأمثال، فحذفنا هذه النون. لما حذفناها وجدنا أمرا آخر، الياء هذه ساكنة والنون المشددة عبارة عن ماذا؟ قلناه في المحاضرة السابقة، عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فأصلها نون ساكنة ونون متحركة. هذه هي النون المشددة عبارة عن نونين، لو حذفت من هنا طيب فالتقى عندنا الياء ساكنة والنون ساكنة، فماذا سوف نصنع؟ سوف نحذف هذه الياء، نعيد النون المشددة. طيب إذن هذا هو أصلها، فلما أتينا عند النون حذفناها الياء لالتقاء الساكنين، والكسرة كانت موجودة من قبل، فقلنا تعلمنا لتعلمنا. الآن كلمة تعلمنا هذه واضح أن هذا فعل مسند إلى ياء المخاطبة. كيف علمت أنا أن هنا ياء مخاطبة لو لم أراها أمامي؟ الكسرة التي على الميم تخبرني بأنه كان هنا ياء ولكنها حذفت. طيب كما علمنا في المحاضرة السابقة لو وجدت الضمة أنه ما لتعلمن، ما الذي كان موجود؟ كان موجود واو الجماعة، يعني المخاطبة واو الجماعة كان حكمهما واحدا. طيب ألا يمكن أن أريد به المفرد المذكر في تعلمن؟ لا. ألا يمكن مع واو الجماعة مع الضم؟ لا. لو كنت أكلم شخصا ماذا سأقول له؟ والله لتعلمن، أحسنتم لتعلمن. لماذا؟ لأن الفعل في الحالة الأولى إذا اللي هو الفعل تعلم، الفعل تعلم إذا جاءته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح يبنى على الفتح كما قلناه في الحالة الأولى. أما إذا كانت عندنا واو جماعة فإني سأضع الضمة هنا لأنها موجودة من قبل، ولو كانت ياء مخاطبة ستكون هنا أيضا الكسرة، فوجود الكسرة دليل على أن هنا عندنا ياء. إذن هنا التوكيد إذا كان مستدعى المخاطبة كتبناها مختصرة لأن قد شرحناها سابقا مع واو الجماعة، قلنا تحذف منه نون الرفع. لماذا تحذف نون الرفع؟ كما قلنا لتوالي الأمثال. ثم تحذف الياء. لماذا تحذف الياء؟ كما قلنا في واو الجماعة تحذف الياء وذلك لالتقاء الساكنين. نكرر الكلام نحو لا تعلمن ولا تجلسن. تجلسن ما أصله؟ اجتهدوا يا اخوان واجتهدنا يا اخوات. لتجلسن اصله تجلسين وجاءته نون التوكيد المشددة فالتقت ثلاث نونات تجلسين، النون التي فيها ونون التوكيد، حذفنا النون الاولى فالتقينا بياء ساكنة تجلسين اللي هي الياء مع اولى النونين المشددة ساكن وساكن، حذفنا الياء وصلنا الى تجلسن. وصلت تجلسن. طبقي هذا الكلام الشفوي على المثال السابق اللي كان مكتوب قبل قليل فتجدين أن الكلام مطابق له. طيب إذا كان الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء حذفت هذه الواو والياء أيضا، نحو لتقضن ولتسمن. لتقضن ولتسمن كالذي صنعناه تماما مع واو الجماعة. إذا عدت إلى شرح واو الجماعة، إذا عدت إلى شرح واو الجماعة هو نفسه إلى ياء المخاطبة. سوف تأتينا أصله تقضين نفس الفكرة، حذفنا النون حذفنا الياء ثم بقيت الكسرة عندنا. إذا كان معتل الآخر بالواو والياء حذفت أيضا هذه الواو وهذه الياء. إذا لا جديد في الفعل المسند إلى ياء المخاطبة، لا جديد فيه، إنما هو قريب مما قلناه في واو الجماعة. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى نعم بقيت عندنا الفقرة الأخيرة فيها. إذا كان معتل الآخر بالألف فإن ياء المخاطبة سوف تبقى مكسورة وما قبلها مفتوح، فنقول فيها لتسعين ولا تخشين. ما الذي حدث هنا؟ الفعل تسعى هو معتل الآخر بالألف، فياء المخاطبة سوف تبقى، سوف تبقى، لم نحذفها، سوف نحذف الألف، نحذف نون الرفع ونحذف الألف وتبقى هذه الياء مثل ما صنعناه في واو الجماعة. إذن الذي قلناه إذا كان الفعل مسند لواو الجماعة جميع الخطوات سوف تتكرر، لا يتغير عندي إلا ياء مخاطرة مكان الواو والكسرة بدلا من الضمة خطوة خطوة. كما قلنا تحذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال، تحذف الياء هنا، هناك حذفت الواو، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء تحذف هذه الواو والياء، لا تقضن قلنا هناك ولا تسمن. إذا كان معتل الآخر بالألف فإن ياء المخاطبة تبقى وما قلت فنقول تسعين، ولو كانت مع واو الجماعة كنا نقول هناك أيضا لتسعون. إذن لا إشكال في واو الجماعة وياء المخاطبة أن حكمهما واحد لا اختلاف فيه. الآن نريد أن ننتقل إلى الحالة الخامسة وذلك إذا كان الفعل مسندا إلى نون النسوة. ماذا يقول فيه؟ تزاد ألف بين نون النسوة ونون التوكيد فرارا من توالي الأمثال وتكسر حينئذ نون التوكيد. مثاله لتذهبناني يا نساء، لتقضيناني، لتسموناني، لترميناني، لتخشيناني. الآن نأخذ هذه الأمثلة هنا حتى تضح لنا الصورة. طيب الآن نقول الفعل تذهب، أريد أني أسند إلى نون النسوة فنقول أنتن تذهب نا. الآن أسنده إلى نون النسوة. طيب إذا أردت أن أؤكد الفعل سأضع هذه النون، تذهبنا وهذه النون أمامي، تمام. الآن جاءتنا هذه النونات، ما الذي سوف نصنعه؟ هل نحذف نون التوكيد؟ لا، نون التوكيد جاءتنا لغرض إفادة التوكيد، حذفها يضر. طب هل نحذف النون النسوة من الجملة ولا يبقى شيء يدل عليها وهي فاعل هنا؟ قالوا لم تستعمل العرب هذا الحذف. ما الذي صنعته العرب؟ أتوا بألف فارقة بين هذه النونات فرقت بينها، فقالوا تذهب ناني. وماذا صنعوا في هذه النون؟ كسروها، نون التوكيد كسروها، فقالوا في تذهبنا تذهب ناني، وتعلمنا تعلم ناني، وتقضي تقضي ناني، وتدرس تدرس ناني. واحدة واحدة، الفعل تدرس أضفنا له نون التوكيد، آسف نون النسوة، فنقول تدرس نا، تدرس نا. ثم جاءتنا نون التوكيد، سوف نصنع ماذا؟ نأتي بالألف مباشرة، ثم نكسر هذه النون فنقول تدرسناني، نطقها نفس النطق الأول، تدرسنا تدرسنا، هذا هو النطق تدرسنا، ثم نأتي بالألف والنون المشددة تدرسناني. طيب إذا نأخذ نصها، ماذا يقول هنا الآن؟ يعني ننظر الكلام بعد الشرح. زيدت ألف بين نون النسوة ونون التوكيد، وبين نون النسوة وبين نون التوكيد، هذا الذي صنعناه صحيح. لماذا؟ فرارا من توالي الأمثال. إذا هناك في توالي الأمثال حذفنا واحدة، هنا كيف فررنا من توالي الأمثال؟ بزيادة الألف حتى لا يكون هناك أمثال. وماذا صنعنا في نون التوكيد؟ كسرناها، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، مثلنا له بهذه الأمثلة. إذا الآن نحن نكون قد وصلنا إلى ختام حكم آخر الفعل المؤكد المسند إلى الضمائر. أخذنا الفعل المسند إلى أنواع من الضمائر، هي أربعة: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. بقي علينا أن نأخذ مثالا سريعا قبل أن ننتقل لأحكام خاصة بالنون. الآن لما أقول الفعل أزور، أكدوه لي، أزور، أزورن، غير متصل بأي ضمير، أتينا بنون النسوة ثم بنيناه على الفتح، تعطي، تعطين، لم أؤكده، لم أسنده إلى أي ضمير، فبنيناه على الفتح كما اتفقنا. تطلبين، ما كيف تؤكد، كيف يؤكد الفعل تطلبين؟ لتطلبن، تطلبن، ما الذي صنعناه؟ تطلبين، وضعنا نون التوكيد، اجتمعت ثلاث نونات، حذفنا النون الأولى كرات توالي الأمثال، بقيت عندنا الياء المخاطبة ساكنة والنون ساكنة، حذفنا الياء، قلنا فيها تطلبن. أنا متعمد أيها الأخوة والأخوات أن أعطيكم كلام شفويا حتى تحاول بذهنك أن تسترجع المعلومة وتعود إليها في شرحنا. كل الذي يقوله الآن شفويا هو مكتوب ومحرر على وورد وعلى الشرائح، تنظر إليها خطوة خطوة. يلبسنا، كيف نؤكده؟ الخطوة الأولى نعرف الفعل هذا هل هو مسند ولا ما هو مسند. يلبسنا، يلبسنا، نعم مسند، إلى ماذا؟ إلى نون النسوة. الفعل المسند إلى نون النسوة، اتفقنا إن إذا أردت أن يؤكد بالنون سيكون عندي أمثال نون النسوة ونون التوكيد. كيف أهرب؟ لا أهرب بالحذف، إنما آتي بألف فارق، ألف فارقة تأتي هنا. طيب فأقول يلبسناني، يلبسناني، فهذه يلبسنا، وآتي بالألف التي تفرق لي بين نون النسوة ونوني التوكيد. هكذا فرت العرب من توالي الأمثال، تارة العرب تفر منها بالحذف وتارة بالفصل بينها، مع نون النسوة فرت بالفصل. طيب تفوز، نؤكد إلى هذه الضمائر مفرقة، إلى هذه الصور الخمس مفرقة، تفوز إلى المفرد تفوزن، إلى ألف الاثنين تفوزاني، تفوزاني. طب إلى واو الجماعة تفوزن، تفوزن، زاي وضمة وبعدها النون. إلى ياء المخاطبة تفوزن، الزاي ومكسورة. وإلى نون النسوة تفزناني، هذا الآن أعطيكم إياها شفويا، مرت معنا مفرقة، ومن هذا المثال طبقنا على الأمثال الخمسة. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى أحكام خاصة بنوني بنون التوكيد الخفيفة، أربعة أحكام يذكرها العلماء اختصت فيها النون التوكيد الثقيلة، ثم نحاول أن نأخذ بعض الأمثلة نطبق فيها على ما سبق دراسته في هذا الدرس. أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة. الحكم الأول أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، لا تقع بعد ألف الاثنين، بخلاف نون التوكيد الثقيلة التي تقع بعد الألف. يعني إذا قلت أنا اذهب، طبعا هذا فعل أمر، ما حكم توكيده؟ من باب التذكر والمراجعة وتطبيق ما أخذناه، يجوز التوكيد وعدمه، فقول اذهبا واذهبان، من حقي أن أؤكده ومن حقي أن لا أؤكده. طيب اذهبا مصدر ألف اثنين، الآن إني أريد أؤكده، ماذا أقول؟ أقول اذهباني، أكدته بنون التوكيد الثقيلة. هل يجوز أن أؤكد بنون التوكيد الخفيفة؟ لا، هذا حكم خاص بها أنها لا يمكن أن تقع بعد ألف الاثنين. قال الله تعالى ولا تتبعاني، ولا تتبعاني، ما الذي وقع هنا؟ ألف تتبع فعل، هذه ألف الاثنين، هذه نون التوكيد الثقيلة هي التي وقعت بعد هذا الفعل، وقعت بعد هذا بعد الفعل المؤكد ألف، الفعل المصدر ألف الاثنين. إذن بعد ألف الاثنين لا تقع لي إلا النون الثقيلة ولا تقع النون الخفيفة، هذا هو الحكم الأول. طيب نأخذ العلة، يقول وذلك لئلا يلتقي ساكنان، يعني لو أردنا أن نأتي بنون التوكيد الخفيفة فقلنا اذهبا وجاءت نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة ساكنة والألف ساكنة، سوف يلتقي ساكنان، سوف يلتقي ساكنان، فهنا لا نأتي فيها بألف لا نأتي فيها بنون التوكيد الخفيفة، إنما نأتي بنون التوكيد الثقيلة التي تشددت فيها النون الأولى وتقوت بالتضعيف، النون الأولى ساكنة وقد تقوت فيها هنا بالتضعيف. إذن إذا جاءتني ألف الاثنين لابد أن تكون بعدها نون ثقيلة ولا تكون نون توكيد خفيفة. وكما نذكر إحنا أول ما بدأنا في درس نون التوكيد قلنا الثقيلة هي المشددة والخفيفة هي الساكنة غير المشددة. الحكم الثاني، قال أنها لا يؤكد بها الفعل المسند إلى نون النسوة، فعل مسند إلى نون النسوة، إذن هي لا تأتي الآن مع بعد ألف الاثنين، أيضا لا تأتي بعد الفعل المؤكد الفعل المسند إلى نون النسوة. ننظر العلة، لئلا يلتقي ساكنان. ننظر الآن، هذا بخلاف النون الثقيلة فإنها تقع بعد نون النسوة. مثاله اذهبنا، اذهبنا، ماذا قلنا في اذهبنا؟ إذا جاءت نون التوكيد سوف نأتي بالألف الفارقة، تمام، فصلت لي بين النون والنون، هذا الألف فصلت بين النون والنون، فقلنا اذهبناني، اذهبنا، أتينا بالألف لتفصل لي وفرارا من توالي الأمثال، فقلنا اذهبناني. الآن هل تقع النون التوكيد الخفيفة الساكنة بعد هذه الألف؟ قال لا. لماذا؟ لأن لا يلتقي ساكنان، فالألف ساكنة والنون أيضا ساكنة، النون الخفيفة، فنأتي بالنون الثقيلة المتقوية بهذا التوكيد. إذن وصلنا حكمين، الأول نون التوكيد الخفيفة ما تقع بعد ألف الاثنين ولا تقع مع الفعل المسند لنون النسوة لئلا يلتقي ساكنان، ما الساكنان؟ نون النسوة متحركة، لا تدفع من نون النسوة، هي متحركة بالفتح، لما تكلم عن ماذا؟ عن الألف هذه وعن نون التوكيد الخفيفة هما الساكنان. طيب ننتقل إلى الحكم الثالث، قال أنه يجوز حذفها إن وقع بعدها ساكن، تحذف النون الخفيفة إذا وقع بعدها حرف ساكن. سوف ننظر إلى قول الشاعر ونبين وجه الاستشهاد من كلامه، قال لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أصل لا تهين الفقير، لا تهينن، أصل لا تهينن الفقيرة، نأخذها واحدة واحدة، أصله لا تهينن إذا كانت مشددة، الآن لما أتينا بالخفيفة قلنا لا تهينا، إذا الفعل تهين، إذا أتيت بالنون الشديدة قل لا تهينن في غير البيت، طبعا في غير البيت لا تهينن، وإذا أتيت بالنون التوكيد الخفيفة ماذا أقول؟ لا تهينا. الآن هذا أمام هذه الكلمة لا تهينا، النون ساكنة، لا تهينا الفقيرة، الفقيرة اللام أيضا ساكنة، ما الذي صنعه الشاعر؟ حذف نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين، أين الساكنان؟ الساكن الأول هي نون النسوة، آسف نون التوكيد الخفيفة هذه ساكنة، والساكن الثاني اللام لا تهين فقير، لا تهين الفقير. فاللام هي الحرف الساكن الثاني. ماذا صنع الشاعر عندما قلنا لا تهين الفقير؟ حذف هذه النون حتى يتخلص من التقاء الساكنين. طيب، وقد أبقى فتح آخر فعل دليل عن نون المحذوفة. الآن أيها الأخوة والأخوات، لما ننظر إلى الفعل لا تهينا، قلنا لا تهين الفقيرة. لو سألنا شخص وقال لا تهينا، لا تهينا، يقول ما الذي يدلني على أن هنا نون توكيد محذوفة؟ السؤال مطروح لما هو مطروح؟ قد يكون مطروحا. يقول طالب أو طالبة لا تهين الفقير، ما الذي يخبرني أنه هنا كانت نون توكيد خفيفة ثم حذفت؟ نقول له لو لم تكن النون موجودة، أنت الآن تنهى، فالمفروض أنك ماذا تقول؟ ها؟ لما تقول شخص لا تقل، لا تقل، لا تصم، فالمفترض ماذا يقول؟ لا تهن. الأصل أنه يقول لا تهن، لكن الشعر ماذا قال؟ قال لا تهين، أثبت الياء. فلما أثبت الياء، لماذا أثبت الياء؟ لأن النون مفتوحة، لا تهين الفقيرة، ففتح النون والياء ثابتة. لو لم تكن نون عندنا موجودة ثانية نون توكيد، كان سيقول لا تهن. إذن لا تهين الفقيرة هنا نون توكيد محذوفة، هنا نون توكيد محذوفة التقاء الساكنين. لو سألت لماذا، ما الذي يخبرني عن نون التوكيد؟ نقول الفتحة. ألم نقل قبل قليل أن نون التوكيد يبنى الفعل معها على الفتح؟ قلناه في أول حكم أن الفعل يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. لا تجلسن، لا تأكلن، لا تقولن، لا تهينن. طيب، إذا نقول أصله لا تهينن، حذف الشاعر نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين. ما الساكنان؟ هي النون الخفيفة والثانية اللام. وقد أبقى فتح آخر فعل دليلا على النون المحذوفة، فتح هذه النون. طيب، نواصل الحكم الرابع. عندما جاء الحكم الرابع يقول أنها تقلب ألفا عند الوقف كتنوين المنصوب. ننظر، يا محمد اذهبا، يا محمد اذهبا، أصله لما قلت الآن اذهبا هذه النون يجوز أن يقلبها ألف، فأقول يا محمد اذهبا. طبعا معروف أنها ليست بألف اثنين لأنه خاطب محمد وحده، فهذه الألف هي أصلها نون التوكيد، جاز لي قلبها ألفا. والله فاعبدا، أصلها والله فاعبدا، ولا تعبد الشيطان، والله فاعبدا، أصل الله فاعبدا، أصل نون توكيد قلبت ألفا، وهذا جائز. يذكرنا هذا بأننا نعطي هذه النون في الوقف حكم التنوين. التنوين نذكر أنه يحذف في الوقف إن كان بالضم أو الكسر، ويقلب ألفا إن كان التنوين نصب. نقول جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا في حالة النصب، هي أصلا رأيت محمدا، فإذا سكت على قراءة رأيت محمدا. مثلها يا محمد اذهبا، نقول فيها يا محمد اذهبا. هذا هو الحكم الرابع من أحكام نون التوكيد الخفيفة. إذن أيها الأخوة والأخوات، أخذنا أربعة أحكام اختصت بها نون التوكيد الخفيفة، وكان شيء عدمي أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، ولا تقع بعد نون النسوة، الفعل المسند إلى نون النسوة، وأخذنا أنها تقلب ألفا، وأنه يجوز حذفها إذا وقع بعدها الساكن، هذا كان خاصا بها دون نون التوكيد الثقيلة. بهذا نكون قد أنهينا ما أردناه من أحكام نون التوكيد الخفيفة والثقيلة عموما، من حيث حكم وجوب التوكيد وإسناده إلى الضمائر والأحكام الخاصة بها. بإذن الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى درس جديد هو الممنوع من الصرف. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.